النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل لأجل أن يقوم من آخر الليل. والإنسان إذا رتب نفسه وعود نفسه على القيام اعتادت وصارت تتلذذ به، وأما إذا عود نفسه على الكسل فإنها تتكاسل. هذا في الذي ينام مجرد نوم، هذا لا يأثم على نومه ولكن يفوته الأجر والثواب، فكيف بالذي يسهر مثل أهل هذا الوقت أو غالب أهل هذا الوقت يسهرون على الضحك وعلى القيل والقال وعلى المسرحيات والتمثيليات والشاشات والفضائيات والمحطات كل ليلة ما كذا، ثم ينامون عن صلاة الفجر. هذه هي الخسارة والعياذ بالله، يسهرون على باطل وينامون عن واجب، هذه هي الخسارة التي لا تعوض. فعلى المسلمين أن يتنبهوا لذلك، كل مسلم يجعل له نصيبا من قيام الليل ولو قل، يختمه بالوتر، وإذا عود نفسه على ذلك اعتادت من أجل أن يستغفر في الأسحار ومن أجل أن يقوم لصلاة الفجر في وقتها مع الجماعة، ولا يكن مع أغلب الدهمة الذين جعلوا الليل للسهر على الذي لا فائدة فيه أو فيه إثم، وينامون عن الفرائض ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه حالة المسلمين، على المسلم أنه يتذكر ويخاف. والسلف رحمهم الله كانوا يحبون قيام الليل، حتى إن بعضهم ما يحزنه شيء إلا طلوع الفجر، وكانوا يفرحون بليالي الشتاء لطولها لأجل أن يطول القيام عندهم، فهم يتلذذون بالقيام أكثر مما نتلذذ بالنوم، لأنهم ذاقوا طعم القيام وذاقوا مناجاة الرب سبحانه وتعالى وحلاوة القرآن في الليل، لذلك كانوا يداومون على قيام الليل. وليس المراد بقيام الليل أن الإنسان لا ينام كل الليل يصلي، لا، كان صلى الله عليه وسلم ينام ويقوم، كان ينام يكره الحديث بعد صلاة العشاء من أجل أن ينام لأجل أن يقوم من آخر الليل، أمن ساهر بأول الليل لم يقم آخره، شيء طبيعي. لكن من نام أول الليل وأخذ حظه من النوم إنه يقوم. والله جل وعلا قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ناشئة الليل هي القيام بعد نوم، ناشئة الليل هي القيام إلى الصلاة بعد نوم، لأنه أخذ راحته ويحضر قلبه عند تلاوة القرآن والتدبر. هذه حالة السلف رحمهم الله.